سائر المعاصي كمن يحلق ذقنه أو يدخن أو غير ذلك؟ لا، هذه المعاصي موجودة حتى على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، تقام عليهم الحدود من ضرب أو جلد أو رجم أو نحو ذلك أو قتل، وعليهم ما يستحقون، وقد يتوب الله عليهم ويغفر لهم، لكن ليس المقصود هذا، لأن الناس ليسوا معصومين، لكن أن يحدث فيها حدثا أو يؤذي فيها محدثا، هو من يريد الفساد في الأرض في إدخال بدع أو خرافات أو نشر فساد في الأرض، كأن يدعو إلى الفرقة بين الناس أو الفرقة بينهم وبين إمامهم أو نحو ذلك من الفتن التي يأتي بها. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.